الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم عمل في شركة إلكترونية لا يجوز. كان في ندوة أمس في ميسيك واتكلموا عنها، السائل ممكن يطلب التسجيل حق الندوة، شارك فيها فضيلة الشيخ الدكتور حسن الفقيه حسن هواري ومشايخ الشيخ عماد بدوي الدكتور صبير، علماء شاركوا فيها وبينوا فيها، إن شاء الله الإنسان يستفيد منهم.